السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا بكم مسا تالتة، وإن شاء الله النهاردة هيكون آخر درس لينا في المصطلح بإذن الله. خلاص على خير، وآخر درس ليكم في يعني في مصطلح المعهد بقى عموما. ربنا يوفقكم ويسددكم يا رب. هناخد النهاردة الباب التالت، اللي هو الرواية وآدابها وكيفية ضبطها. الرواية اللي هي رواية الحديث، ايه هي آداب رواية الحديث، كيفية ضبطها، دي على فصول انتوا مش هتاخدوا فيها غير الفصل الأول، اللي هي كيفية ضبط الرواية وطرق تحملها. كيفية ضبط الرواية يعني الرواية ده هي علشان توصل لنا مظبوط منضبطة، كان ليها شروط في الراوي. الراوي هو اللي هينقل لنا الرواية، يبقى لازم كيفية ضبط بقى الراوي ده لروايته بيشترط في ايه؟ خدنا المرة اللي فاتت الدرس اللي فات ان يشترط في الراوي ان يكون العدالة والضبط، تمام؟ طيب العدالة دي بتتحقق ازاي؟ والضبط بيتحقق ازاي؟ وايه شروطهم؟ هو ده اللي احنا هندرسه النهارده. بيقولك وطرق تحملها. ايه طرق التحمل؟ يعني ايه التحمل اصلا؟ في فرق بين من يتحمل الحديث ومن يؤدي الحديث. اللي تحمل الحديث يعني اللي يتلقى الحديث وبياخده عن الشيوخ، مين هو وايه الطرق اللي بيتلقى بيها الراوي الحديث وبياخده عن الشيوخ، وهل كل راوي بيتحمل الحديث هو ده اللي بناخد عنه الحديث ومن حقه ان هو يؤديه ويعطيه ويدرسه وناخذ منه؟ لا، قالك الاداء هو روايه الحديث واعطائه للطلاب. يبقى عندي في فرق في التحمل، يعني فرق بين تحمل الروايه واداء الروايه. تحمل الروايه انا بروح ادرس اهو، انا انت قاعده تدرسي اهو في المعهد وبتاخدي العلوم الشرعيه، لكن هل انت دلوقتي مجازه انك انت تؤدي هذه العلوم الشرعيه للطلاب؟ اجازتك بانك انت تؤدي العلوم الشرعيه للطلاب ديت اللي هيجيز لك فيها المعهد بشهاده، او بنسميها اجازه، هي دي الاداء. ده بقى ادائك للطلاب هو دوت الاداء. يبقى في فرق بين التحمل وبين الاداء. طب ايه شروط التحمل والطرق اللي تتحمل بيها، وايه الالفاظ اللي بيؤدي بيها الراوي؟ ده اللي هندرسه النهارده. نبدا بقى نعرف كيفية ضبط الرواية. قلنا لضبط الرواية لازم يكون الراوي عندنا له شروط، وهي الضبط اللي هي العدالة والضبط. طيب العدالة كان بيشترط فيها، أو تعريف العدالة، أول حاجة من الراوي العدل بيكون مسلم، بيكون بالغ. طيب هل لتحمل الحديث لازم الراوي يكون مسلم ولازم يكون بالغ؟ يعني انا لو واحد كافر او يعني غير مسلم ينفع ان هو يتحمل الحديث ويؤديه؟ العلماء اختلفوا في هذا اختلاف كبير، لكن الصحيح ان ممكن اي حد يتلقى الحديث يتحمل الحديث، فشرط الاسلام شرط للاداء. انا ما اخدش الحديث غير من مسلم، لكن اللي يسمع الحديث ويتلقاه ممكن يسمعه وهو غير مسلم، لكن يؤديه بعد اسلامه. فاهمين الفرق؟ حاسين يعني حاسين بالفرق، ان اي حد ممكن يتلقى مسلم او غير مسلم ان هو يتلقى الاحاديث ويسمعها، لكن علشان يؤديها لابد ان يكون ايه؟ مسلم. وعلى هذا اصلا كان عندنا حديث لجبير بن مطعم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ودي عندكم في الفقه، يقرا في المغرب بسوره الطور، صح؟ كان في الوقت اللي جبير بن مطعم سمع فيه الحديث دوت كان كافر، كان لسه كان أسير في غزوة بدر تقريبا، في معركة بدر كان هو أسير فيها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني مأسور كان سمع الحديث ده، لكن رواه وأخذناه عنه وهو مسلم بعد إسلامه. حاسين بالفرق؟ يبقى في تحمل الحديث وهو كافر، لكن أداه وهو يعني هو مسلم بعد إسلامه. تمام؟ طيب البلوغ، هل يشترط للبلوغ إن من يتحمل الحديث ويؤديه لازم يكون بالغ عشان تتحقق فيه العدالة؟ قال لك نفس الكلام، يشترط، لا يشترط البلوغ إن في التحمل، لكن يشترط في الأداء. مر بينا قبل كده مرسل الصحابي، في صحابة كانوا سمعوا أحاديث وهم لم يبلغوا الحلم، كانوا أطفال، وبعد ما بلغوا الحلم وبلغوا ويعني وبعد البلوغ بدأ يؤدي هذه الأحاديث. لكن برضو قبل البلوغ علشان نقول يتحمل الحديث لازم يكون عنده تمييز. تمام؟ يعني ايه الطفل؟ انتوا فاهمين كده؟ بيبقى في طفل مفهوم يعرف يفرق بين الاشياء وبعضها، يعني تقولي له دوت مثلا دي دابة ودي دابة، يقول لك بس ده جمل ودوت مثلا حصان، ده جمل ودوت مثلا حمار. تمام؟ فيعرف يفرق بينهم، يعني هم كانوا بياخدوها كده يقدر يميز. لكن ملخص الموضوع، لا يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ، ده على الصحيح من الأقوال، لكن يشترط ذلك الأداء. تمام؟ وعندي هنا مثال زي ما قلت لكم، أنا قربتها لذهنكم، إن جبير بن مطعم تحمل الحديث وهو كافر غير مسلم، وأداه وهو مسلم. تمام؟ لحظة. طيب هنا هو خلاص احنا عشان يشترط للعدالة الإسلام والبلوغ. طيب الإسلام، هل يشترط في التحمل الإسلام والبلوغ؟ قلنا لا، لا يشترط في التحمل الإسلام والبلوغ، لكن يشترط في الأداء. طيب إمتى العلماء هنا اتكلموا؟ طب متى يستحب الابتداء بسماع الحديث؟ إمتى الطالب يستحب إن هو يكون يبتدي يسمع أحاديث؟ والله اختلفوا في الموضوع دوت كتير. أهل الشام كان ليهم رأي، قالوا إن في سن ال30 يبدأ يسمع أحاديث، هيكون كده يعني فاهم ومدرك هو بيسمع إيه. أهل الكوفة قالوا لأ سن ال20، وأهل البصرة قالوا لأ سن ال10، من 10 سنين. لكن في العصور الحديثة المتأخرة قالوا الصواب ان يكون التبكير بسماع الاحاديث. احنا لما ليه بنشترط ان هو يكون سن معين؟ هنا في الكوفه اشترطوا ولا في الشام ولا في البصره؟ قال لك علشان يكون عندهم ضبط في اتقان في السماع، فبالتالي يكون عندهم اتقان في الاداء. لكن في العصور اللي بعد كده قال لك لا، خلاص الاحاديث اتجمعت في كتب وبقت منضبطه في الكتب، فما عليه ان هو اللي يتلقى، بس هيتلقى بما هو مكتوب في الكتب، فمش محتاج ان هو يظبطها. تمام؟ فقالوا الصواب يعني في العصور اللي هي المتاخره التبكير بسماع الحديث حين يصح سماعه، يعني يكون سمعه صحيح، يكون سمعه صحيح. طيب هل لصحه السمع ده، هي صحه السماع دي سن معين؟ يعني اقدر اقول ان هو مثلا في سن 10 سنين زي اهل الكوفه ما بيقول البصره ما بيقولوا؟ قال لك لا، بعض العلماء حددها بسن 5 سنين، وعليه استقر العمل بين اهل الحديث ان ممكن الطالب يبدا يسمع الاحاديث من سن 5 سنين. ده اللي استقر عليه العمل بين اهل الحديث. هم استندوا على فكره بدليل، قال لك ان الراوي هنا محمود بن الربيع رضي الله عنه بيقول ان هو عاقل، مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 5 سنين، وفي روايه قال لك ابن 4 سنين. يعني ايه؟ يعني بيقول انا اعقل واتذكر جيدا ما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يلاطفه فمد في وجهه الماء، كان في يعني في فمه ماء، فزي ما بيقولوا عندنا في مصر بخه في وشه بيهزر معاه. عقل هذا الفعل امتى؟ كان سنه 5 سنين وفي روايه سنه 4 سنين. فعلى كده استقر العلماء يعني اهل الحديث على ان الطالب ممكن يبدا بسماع الحديث في سن 5 سنوات. لكن اختلفوا في بعضهم قالوا الصواب اعتبار التمييز، لان في 5 سنوات لكن لا يحسن السماع، ما عندوش تمييز للخطاب. قال لك اعتبار التمييز ان الطفل ده يكون مميز، يعني يفهم الكلام، عنده فهم للكلام، لما يسأل يعرف يرد على الجواب. فهنا بيقول لك اذا فهم الصغير الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع، تقدري تسأليه عن سؤال فيرد عليكي. هنا نقول ده طفل مميز يصلح ويصح له أن يسمع الأحاديث ويتعلمها. لكن مفهوم ولا في حاجة مش مفهومة أعيدها تاني؟ تمام، ده كده خلصنا المبحث الأول اهوت، اللي هو كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة الضبط. طيب نقول المبحث التاني، طب طرق التحمل، لما يروح يتحمل هل بيتحمل الحديث بيسمعه ولا مكتوب له في كتب، ولا يعني علشان يتحمل الحديث بيتحمله ازاي؟ طب لما يجي يؤديه بيؤديه ازاي؟ هو ده المبحث التاني، طرق تحمل الحديث وصيغ الأداء، يعني الصيغة اللي بننقلنا بيها الحديث. انتوا بتشوفوا الصيغ اللي احنا بيتنقلنا بيها الروايات، بيتقالنا ايه؟ أخبرني، حدثني فلان، سمعت من فلان. كل طريقة دي ليها عندنا اسم، كل لفظ من ده ليه طريقة لتحمله. هو ده اللي هناخده النهاردة. النهاردة هناخد 8 طرق لتحمل الأحاديث، وكل طريقة ليها صيغة للأداء. طرق تحمل الحديث، قال لك أول حاجة السماع من لفظ الشيخ. يعني إيه السماع؟ يعني الشيخ هو قاعد والطالب قدامه وبيسمع من الشيخ. أظن دي سهلة، ودي أعلى قسم من أقسام طرق الحديث، أعلى مرتبة. يعني يقرأ الشيخ والطالب يسمع، سواء بقى الشيخ كان بيقرأ من حفظه أو بيقرأ من كتاب، سواء الطالب سمع بودنه وكتب اللي سمعه أو ما كتبهوش. دي حالة شيخ بيقرأ طالب يسمع. طب لما يجي يؤديه بقى هيقول إيه؟ الطالب ده هيجي يقول لنا إيه لما خلاص ياخد الأحاديث من الشيخ؟ قالك قبل تخصيص بقى الألفاظ، بعد كده لما العلوم بقى دي بقى اتخصصت قوي والطرق اتكترت، قبل الطرق دي ما تكتر كده ويقسموا لكل طريقة ألفاظ، كان يجوز للسامع من لفظ الشيخ دوت الطالب ده ان هو يقول سمعته، حدثني، أخبرني، أنبأني، قال لي، ذكر لي. دي كلها كانت ألفاظ بتجوز. لكن شاع بعد كده ان هم كل طريقة تحمل بيكون ليها ألفاظ خاصة بيها. فلما شاع التخصيص بدأت الألفاظ بقى تبقى على التقسيم اللي أنا هقول لك عليه. لما يسمع الطالب من الشيخ يقول سمعته أو حدثني فقط، لكن لما يقرأ على أنا خلاص سمعت أهو، أنت سمعتي مني، وتيجي أنا بمتحنك شفا فتقرأي اللي أنت قلتيه، اللي أنت سمعتيه مني، تقرأيه عليا فتقولي ايه؟ لما تقرأيه عليا وانا اقول لك كده تمام تقولي اخبرني الشيخ، لما تعرضي خلاص اللي انت درستيه عليا يبقى اخبرني الشيخ. طبعا حنان معانا ام نورهان وفاهمه بقى حكايه العرض، فتيجي تقول لك ايه؟ انا اعرضت على المعلمه نشوى، والمعلمه نشوى فانا اخبرتني بكذا، لان هي عرضت كتاب المعلمه نشوى او منهج المعلمه نشوى، فتيجي تقول اخبرتني المعلمه نشوى بكذا، يبقى لفظ الاخبار هنا للقراءه على الشيخ. طيب لسماع المذاكرة بقى، هنا سمع يعني سمع، يعني مجرد ان هو سماع المذاكرة، ان هو انا قاعدة انت بتذاكر بنذاكر مع بعض، يجي يقول انا سمعت، انا قلت المعلمة سألتها عن كذا وجيت مثلا سمعت الحديث الفلاني وجاي بتقول لي ده مذاكرة، يقول لي قال لي او ذكر لي، اللي هو خد حديث كده وجي قال ذكر لي او قال لي. المهم مش تلهم من دلوقتي، قبل التخصيص كان يجوز اللي بيسمع من شيخه ان هو يقول كل الالفاظ ده سمعته او حدثني او اخبرني او انبأني او قال لي او ذكر لي. بعد تخصيص الالفاظ وطرق التحمل اصبح للسماع من الشيخ عليه ان هو يقول سمعته او حدثني فقط، ده المطلوب منك تعرفيه دلوقتي. طيب جه هنا بقى الطريقة التانية اللي هي القراءة على الشيخ، اللي هي العرض، اللي هي العرض بيسموها كده المحدثين، يعني العكس بقى، الشيخ دلوقتي هيسمع والطالب هيقرأ عليه، سواء بقى اللي قرأ الطالب دوت او قرأ غيره زميله، وقرأ على الشيخ وهو قاعد يسمعه ويسمع زميله، بيسميه برضو عرض. يعني انا قاعده الطالبات قاعدين هم في فرقه، وجت ام نورهان وبتعرض على المعلمه، فانا جايه انا قاعده وسمع، والمعلمه قالت لها تمام انت كده تمام جدا وممتازه احسنتي. اجي انا اقول ان انا دلوقتي انا سمعت، مش اقول بقى سمعت الشيخ، لا هقول قرئ على الشيخ، تمام؟ هيكون ليها ألفاظ بس، يعني ممكن تكون الصورة كده، إما هو الطالب بنفسه بيقرأ على الشيخ والشيخ بيسمع، يا إما الطالب بيقرأ على الشيخ بنفسه والشيخ يسمع، أو الطالب بيكون حاضر وزميل له آخر يقرأ ويعرض على الشيخ وهو يسمعه، سواء كانت القراءة بقى من حفظه أو من كتاب، دي كلها بنسميها عرض بأي شكل من الأشكال، ما دام الشيخ بيسمع، تمام. طب حكم الرواية ده هي إيه؟ إن الراوي اللي هو بيروي لنا الحديث بيقول إن هو عرض على الشيخ أو قرأ على الشيخ، قال لك الرواية هنا صحيحة بلا خلاف، لأن في بعض المتشددين بيرفضوا الطريقة ديت، ما بياخدوش غير بالسماع من الشيخ فقط، تمام؟ لكن الرواية بطريقة العرض أو القراءة صحيحة. طب إيه رتبتها؟ اختلفوا، والصحيح إن هي أدنى، إن الطريقة ديت أدنى من السماع في المرتبة، يعني أولى أعلى طرق التحمل الحديث هو إن الطالب يسمع من شيخه، وبعد كده تاني رتبة أو تاني مرتبة بيكون إن الطالب يقرأ على شيخه يروي، وديت اللي عليه أهل المشرق. أنا مش عايزة الخلافات، الراجح في الموضوع ده الصحيح فيه إن هو أدنى من السماع، رتبة القراءة على الشيخ أدنى من السماع. طب إيه ألفاظ الأداء؟ الطالب اللي هو بيقرأ أو بيعرض على الشيخ، قال لك الأحوط أن يقول الطالب قرأت على فلان أو قرأ عليه وأنا أسمع فأقر به، يعني زميله قرأ عليه وهو يسمع فأقر به، ده كده أحوط، بيعرف الناس اللي هو بيروي الحديث إن هو قرأ بنفسه أو سمع حد بيقرأ على الشيخ. قال لك ويجوز له إن هو يحدث أو يؤدي بعبارات تفيد القراءة، زي يقول حدثنا قراءة عليه ويقول اسم الشيخ، انتوا واخدين بالكم؟ إن هو يجوز لي إن هو يقول حدثنا قراءة عليه ويقول مثلا إيه الزهري، قرأ على الزهري فيقول حدثنا قراءة عليه الشيخ فلان مثلا. قالك والشائع واللي عليه كثير من المحدثين إطلاق لفظ أخبرنا على القراءة على الشيخ، ده الشائع دلوقتي في العرب، بيسموا بيقولوا لفظ أخبرنا، أخبرنا الشيخ فلان، مفهوم كده؟ هو كلام نظري شوية يعني، محتاج منكم بس إيه شوية يعني حفظ بقى شوية عشان تميزي من كل طريقة والتانية، لكن هي يعني سهلة ما فيهاش حاجة، كلنا يعني كلنا امتحنا فيها كده. يبقى كده عندي طريقة السماع، بدل ما يقول قرأته على الشيخ يقول أخبرني فلان، عادي ما أخبره، ما هو قرأ على الشيخ والشيخ أقره فبيقول أخبرني، بدل ما يقعد بقى يقول قرأت عليه وأقر بقراءتي. عصر السرعة يعني دي أحدث حاجة. لا، الشيخ أخبره إن قراءته إن الحديث صحيح، اللي بيرويه ده صحيح وهذا بهذا الإسناد، هو ملوش ان هو يقول اخبرني يعني ان هو اللي اخبر الشيخ، هو لم يخبر الشيخ على فكره يا جنين، ده هو بيسمع للشيخ الاحاديث اللي رواها الشيخ، انت واخده بالك؟ هو مش بيخبر الشيخ، هو بيسمع له احاديث فالشيخ بيقر عليها، فكده ما ينفعش يقول ان انا اخبرت ان هو اللي اخبر الشيخ، هو الشيخ اقره، فبدل ما يقول ان الشيخ اقرني يقول لك اخبرني. فمعروف بين اهل الحديث ان قول اخبرني يعني هو قرأ وعرض على الشيخ، فهمتيها دي؟ يبقى سمعت او حدثني ده لفظ السماع من الشيخ، لكن اخبرني لفظ القراءة على الشيخ او العرض، تمام؟ تمام. تالت نوع الإجازة، الإجازة يعني الإذن بالرواية، إن ياخد إذن بالرواية، وإياك يا حبيبتي، تمام. صورتها إن الشيخ يقول لأحد طلابه أجزت لك أن تروي عني، ممكن يكون كتابه أو كتابه هو كان بي يعني تحققه وحفظه، كان بيدرسه له أو كان بيدرس فيه، فالشيخ مثلا بيدرس في كتاب صحيح البخاري والطالب كان موجود وحضر معاه، فيجي يقول له أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، فلما يجي يروي صحيح البخاري يقول إن هو مثلا أجازني شيخي مثلا أو حدثني إجازة، لازم يقول اسم الشيخ اللي أجازه في إن هو يروي أو صحيح البخاري. بس الإجازة هنا بيبقى ليها أنواع، قالوا منها خمسة. أن بيقولوا يعني أنتوا درستوها في الأصول، يعني أنا درستها في الأصول، فهي إن شاء الله يعني حاجة مكررة ليكم، فالبنات وأنا بشرحها لهم قالوا لي إحنا عارفينها، إحنا درسناها في الأصول، فالحمد لله. أن يجيز الشيخ معينا لمعين، يعني بيعين طالب من طلابه ان هو يديله اجازه بـ يعني لكتاب معين، زي اجازتك صحيح البخاري، وده طبعا يعني اعلى انواع الاجازه، ان يديله كتاب هو بيدرس فيه لطالب معين عنده ويقول له اجازتك ان تروي صحيح البخاري عني، أو أن يجيز معينا بغير معين، يعني يجيب طالب عنده معين ويقول له أجازتك رواية مسموعاتي، وما يحددلوش إيه المسموعات، كل حاجة سمعها هو الشيخ الطالب ده هيقولها، أجازتك يعني رواية كل ما قرأت، ما يحددلوش حاجة يعني كتاب معين أو روايات معينة، فهنا أجاز طالب معين بغير معين، أو أن يجيز غير معين بغير معين، يعني يقول لك أجازت أهل زماني رواية مسموعاتي، تحس كده في كرم كده، أي حد سمع مسموعاتي يرويها، فهنا لم يحدد طالب أهل زمانه، ولم يحدد ولم يعين أيضا كتاب معين أو مرويات معينة. قالك أن يجيز ربع نوع منها، أن يجيز بمجهول أو لمجهول. يعني يجيب طالب معين يجيز بمجهول، يعني إيه المجهول؟ يقول له أجازتك مثلا كتاب السنن. طب أنهي كتاب سنن؟ السنن كتير، في سنن الإمام أحمد والدارقطني وفي أبي داود، أنهي كتاب؟ ما بيحددلوش، فكده يجيز بمجهول، أجازه بحاجة مجهولة. أو يجيز لإنسان مجهول يحدد اسم، والاسم دوت بيشترك فيه عدد من الطلاب موجودين في معاه في البلد دهيت، فكده بيكون جهالة في فيجيز كتاب مثلا يقول أجازة لمحمد بن خالد، أن يروي كتاب مثلا الصحيح البخاري مثلا، أو يروي مسموعاتي. فهنا أجاز مين؟ محمد بن خالد، في كذا واحد اسمه محمد بن خالد، محد فجاب اسم يشتبه على ناس كتير، على أكتر من طالب، إن هو ممكن يكون إذن ليهم أو إجازة ليهم. فدي إجازة لمجهول أو إجازة لمعدوم. يجي الواحد كده صديقه يقول ابنك لو مثلا جبت ولد، خلفت ولد، ده هدية مني بقى، ان هو اجازته ان هو يروي مسموعاتي او رواياتي. اجازة لمعدوم، لسه ما فيش، لسه ما اتولدش، اجازتي لفلان ولمن يولد، رحت اديته لفلان، واللي يتولد واللي هيتولد له مثلا او لغيره هيروي مروياتي. طب انا قلت لكم 5 انواع، ايه حكمها؟ قالت الصحيح منها أول واحدة بس اللي عليه الجمهور واللي استقر عليه العمل، اللي يجيز لطالب معين أن يروي كتاب معين أو روايات معينة، إجازة الشيخ معينة من معين، هو ده الصحيح، تمام، وده اللي عليه العمل. أما بقية بقى الأنواع اللي إحنا قلناها الأربعة التانيين على خلاف، بس يعني تحملها فعلا هزيل جدا، ضعيف، ان انا اخد مثلا معين لغير معين، او اجيز بمجهول او لمجهول او لمعدوم، كل دي حاجات غريبة يعني ضعيفة في التحمل. يبقى الصحيح اللي عليه الجمهور هو النوع الاول. طيب في الاجازة هنا، لما يجي الراوي واخد اجازة يجي يقدمها لنا ازاي؟ ايه لفظ الاداء؟ الأولى اللي هو يقول أجازة لي فلان، الأولى اللي الطالب يجي يقول اللي هيروي الحديث أجازة لي فلان رواية مثلا روايات كذا، رواية كتاب أو أداء روايات كذا. وهنا أو بعبارات السميع، حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة، إجازة جينا في المتأخرين قالوا زودوا لفظ، قال ممكن يقول أنبأنا، دي كلها ألفاظ لو قالها الراوي بيعتبر إن هو واخد إجازة من الشيخ. أجازة لي فلان، حدثنا إجازة، أخبرنا إجازة، دي كلها من ألفاظ الإجازة. وحاليا والأحدث اللي هو اصطلاح أنبأنا من ألفاظ الإجازة، تمام كده؟ الإجازة كده مفهومة؟ طيب ناخد رابع نوع، المناولة. عارفين اتفضل يا شيخين، جهان عايز اسأل سؤال معاكي، فأنا عندي هنا رابع نوع هيكون المناولة. يعني ايه مناولة؟ أنا جايب لك كتاب وبناولك، بناولهولك، بدهولك أهو قدامك كده، زي القرآن. الطالب لازم فلان، انت شفتي في القرآن بيعملوا ايه؟ بياخدوا اجازة عن اجازة عن اجازة، لازم. لا ما هو خد بالك ان اجازته ده هي اللي بيكتبها غير اسناد، لازم حدثني اجازة او روى لي او انبأنا، ده هو ده الاسناد اللي انت بتدرسيه، ده الاسناد بتاعك. بتاع الحديث اللي هو محل دراستنا طول الثلاث سنين اللي فاتوا. تمام. طب نيجي بقى للمناوله. زي ما قلت لك كده بناولك كتاب، بقول لك اروي الكتاب ده. نوع من انواع الاجازه، خدي بالك المناوله نوع فيها من انواع الاجازه، عشان كده هم حددوها بنوعين. قال لك المناوله نوعين، اما المناوله مقرونه بالاجازه او المناوله مجرده عن الاجازه. يعني اناول الكتاب وبأجيزك انك انت تروي تؤدي، دي اعلى انواع الاجازه مطلقا. وخدي بالك ان في رتبتها بتالي مرتبه القراءه، مش احنا قلنا السماع اعلى مرتبه وبعدين القراءه اللي هي العرض المرتبه الثانيه، تليها على طول المناوله المقرونه بالاجازه. ان الشيخ يناول الطالب كتاب او روايات ويقول له اجازتك ان تروي ذلك، يبقى في مناوله الاول وبعد كده اجازه. تمام. ودي اعلى انواع الاجازه مطلقا. ومن صورها ان يدفع الشيخ الى الطالب كتابه ويقول لك ويقول له هذه روايتي عن فلان فروي عني. شفت هي جهام، وضحت ليكي اظن في اللفظ ده، هذه روايتي عن فلان، الشيخ بيقول له كده للطالب فروي عني. فالطالب يجي يقول بقى ناولني او اجاز لي شيخي فلان عن فلان اجازة برضو ان حديث كذا. قال لك بقى فيروي معاه ان هو يا اما يبقي هذا الكتاب معاه او روايته هذه تبقى معاه على سبيل بقى خلاص التمليك، ان الشيخ ادهاله وناولوا هذه الروايات، فيكون يبقي هذه الروايات عنده، او تكون على سبيل الاعاره حتى ينسخها وبعدين يعيدها مره اخرى الى الشيخ. دي المناوله. فالمناوله هنا الشيخ بيعطي الكتاب بتاعه او مروياته لمين؟ لطالبه، وبيقول له هذه رواياتي عن فلان عن البخاري مثلا فارويه عني. تمام. الطالب بياخد منه الكتاب، المناوله ده هي يا اما يكون على سبيل التمليك ويعتبرها ان هو يعني هديه من شيخه، او على سبيل الاعاره على ان هو هينسخ الروايات ده هي في كتاب اخر خاص بيه ويعيد نسخه الكتاب الاصليه لشيخه. دي الإجازة، دي المناولة المقرونة بالإجازة. طيب المجردة بقى عن الإجازة، يعني أنا دلوقتي الشيخ دفع للطالب كتاب وقال له دي مروياتي، هل قال له رويها؟ لا يصح. هنا بيقول له هذا سماعي أو هذه روايتي. أنا لما أديك كتاب مش معنى، وبقول لك الكتاب دوت او البحث دوت انا عملته، مش معنى كده ان انا بديكي اذن ان انت تروحي تقعدي في مجلس علم وتتناولي هذا البحث بالشرح وتشرحيه. صح. فدي مناوله مجرده عن الاجازه، ما فيهاش اذن بالروايه، ما فيهاش اجازه. طب حكم الروايه بيها لو كانت مقرونه بالاجازه؟ طبعا زي ما قلنا اعلى يعني من يعني ادنى مرتبه من السماع والقراءه، لكن تجوز الروايه بها. اما اذا كانت مجرده عن الاجازه فلا تجوز الروايه بها على الصحيح. تمام. طب ايه الالفاظ اللي هيؤدي بها؟ الاحسن ان يقول ناولني، او طب هنا ناولني او اجاز لي، ان الطالب يقول ناولني كده. خلصنا المناولة، الطريقة اللي هي ايه طرق التحمل الرابعة. طيب خامس نوع عندنا الكتابة، يعني الشيخ هو اللي بيكتب الروايات اللي هو والاحاديث اللي سمعها، وبيكون كاتبها الواحد حاضر او كتبها وخلاص بخطه، او بيأمر كاتب ليه بيمليه وهو يكتب. دي صورتها، ان الشيخ بيكتب اللي بيسمعه بخطه او بيملي حد يأمره ان هو يكتب عنه. في واحد او طلبة بيكونوا قاعدين يدي المكتوب دوت اللي هو كتبه يديه لطالب عنده، او يشيله لغاية ما يبقى يديه لحد تاني يرويه ويديله اجازة بكده. نفس الحكاية في كتابة بتكون مقرونة بالإجازة، يعني أنا هو يكتب خلاص، هو كاتب خلاص الأحاديث اللي سمعها والروايات اللي سمعها عن شيخه، يعطي هذا ما كتبه يجيز فيه طالب عنده، فيقول له أجازتك ما كتبت لك أو إليك. فهنا يجي هنا الشيخ يقول أجازتك ما كتبت لك أو إليك ونحو ذلك، يعني ممكن يكون كاتب مخصوص عشان يدي للطالب دوت مسموعاته، وكاتب إليه عشان يرسلها إليه وهو غائب لم يحضر الكتابة. فدي اسمها كتابة مقرونة بالإجازة، يعني يجيز أن يروي ما كتب له أو إليه. أو تكون كتابة مجرد عن الإجازة، يعني يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له، هو كتب له بعض الأحاديث عايز يسمع أحاديث مثلا آخر مسموعاته مثلا أو آخر رواياته، فيكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له روايتها. وزي المناولة حكم الرواية بها برضو المقرونة بالإجازة، دي الرواية بها صحيحة وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة. أما هنا المجردة عن الإجازة، يعني الكتابة اللي بدون إجازة، منع منها يعني علماء أو أصحاب أحاديث وأجازها آخرون، والصحيح إنه ممكن إن هو اللي مكتوب له أحاديث أو مكتوب له مسموعات إن هو يرويها عند أهل الحديث، قال إن هو يكتبها له، إن يكتب له الأحاديث اللي هو بيرويها أو اللي بيسمعها، ده فيه إشعار بإن بمعنى الإجازة، يعني أنا هكتب لك ليه أحاديث، انا بكتب احاديث اللي انا سمعتها وبديها لك، طب هكتبها لك ليه؟ لما جدي ما تلاقي رساله عندي بعتلك فيها احاديث انا بسمعها، انا بعتها لك ليه؟ مش معقول اكون على سبيل الهديه. غير المناوله انا بناولك مسموعاتي هديه، لكن بكتب لك، يعني انا ببذل مجهود علشان ابعتلك شويه احاديث مثلا، فأكيد أنا في إشعار بمعنى الإجازة على وهذا. والصحيح عندي، يعني الصحيح اللي احنا ناخذ به جواز هذه الرواية المجردة عن اللي هي الكتابة المجردة عن الإجازة بجواز الرواية بها. طب لازم يتبين الخط، يعني لازم دليل على إن ده خط الشيخ؟ قالك اشترط بعضهم البينة على الخط وادعوا ان الخط يشبه الاخر، ده قول ضعيف، لكن منهم من قال يكفي معرفة المكتوب اليه خط الكاتب، لان خط الانسان لا يشتبه بغيره. يعني انا بعت مثلا لمنى، منى عارفة خطي، يكفي ان هي عارفة خطي، ممكن اصلا الراوي ما يكونش هو بيكتب بنفسه، بيملي حد، بيأمر حد بان هو يكتب له. ففي الحالة ديت هو لا، ما دام بعت له المرويات باسمه فلا، يعني لا يشترط البينة من الخط. طب ايه الفاظ الكتابة؟ قالك ان هو يصرح بلفظ الكتابة، يعني يقول كتب الي فلان ويكتب الاسناد بالحديث، ان فلان حدثه او اخبره او كده ويكتب الحديث. او برضو يجي بالفاظ تفيد السماع او القراءة، يعني حدثني فلان كتابة او اخبرني فلان كتابة. اظن هتلاقي الالفاظ تقريبا، يعني اما تيجي تقولي طريقة من الطرق هتلاقي الالفاظ تقريبا متشابهة، يعني انت بتكتبي لفظ الاخبار او السماع او القراءة وبتكتبي الطريقة كتابة إجازة مناولة كده، ما فيهاش إن شاء الله يعني لخبطة كتير، يعني تنظمي بس العملية كده واحفظيها. طب الإعلام، إن يخبر الشيخ يعلم الطالب إن هذا الحديث أو هذا الكتاب من سماعه، أم مجرد إعلام؟ طب أنا بعلمك دلوقتي إن أنا سمعت كل دروس المعلمة نشوى، أنا بعلمك بكده. ايه حكم الروايه بقى؟ روايتك انت لو جيتي بقى قلتي الدروس اللي انا سمعتها دي، اللي انا علمتك ان هي خدي الجدول ده كله، انا سمعت الدروس دي كلها، وانت تيجي تنقليها وتدرسيها وتقولي المعلمه اعلمتني بان هي سمعت كل بان هي سمعت الدروس دهيت، هل ليك الحق في كده؟ اختلف العلماء في حكم الروايه بالاعلام على قولين، في علماء اجازوا وده ضعيف، وفي قالوا بعدم الجواز، لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته لكن لا تجوز مثلا لخلل فيها. أنا ممكن أنا أعلمتك أن ديت رواياتي بس لا تجوز رواية ما ترويش، لأني أنا عارفة أن في بعض الحاجات اللي عايزة تعديل مثلا، لكن لو أجاز بروايته جازت روايته. لو أنا قلت لك ارويها خدي الدروس دهيت عشان تنفعك في شرح مثلا مادة عندك، انت يجوز ساعتها روايتك. يبقى لو اجازه، فلو كان هنا الاعلام مقرون بالاجازه يبقى دوت يمكن العمل به. واللفظ الاداء في الاعلام اعلمني شيخي. طب الوصيه، السابع نوع الوصيه، ان يجي شيخ عند وفاته او ان هو مسافر ويقوم يوصي طالب عنده بكتاب من كتبه اللي بيرويها ويقول له انا وصيتك بالكتاب ده يكون تحافظ عليه. في ناس قالت ده اذن بالروايه، ويجوز ان هو يروي الطالب يروي بهذه ايه الروايات، لان دفعها ليه وان هو استأمنه عليها ده نوع وصيته ليه، ده نوع من الاجازه ونوع من المناوله. وقريب من الاعلام يعني بياخد كذا طريقه، فيجوز له ان هو يروي بيها. طبعا قال لك العلماء قالوا ده غلط، هو اوصى له بالكتاب، انا بوصيك قبل ما اسافر، او انا يعني انا حاسه ان انا على فراش الموت وبوصيك بقول لك اوصيك بهذا الكتاب ده مروياتي عن شيخي، تمام؟ فمش معنى كده اني بقول لك روح ارويه. لكن عدم جواز الروايه بيه بطريقه الوصيه ديت هو دوت الصواب. ويقول بقى برضه من الفاظه حدثني فلان وصيه او اوصى الي فلان بكذا. لكن لما يتقال كده العلماء لازم يتحققوا جدا من الاحاديث، لانه مجرد الوصيه بيها مش معنى كده ان الحديث صحيح من رواياته. ممكن يكون فيه سقط، ممكن يكون فيه حاجه في الروايه، لا يجوز الرواية بطريقة الوصية. آخر نوع هو الوجادة، والوجادة من وجدة، إن واحد يلاقي مثلا في مكتبة كتاب، وجد كتابا، الطالب يجد كتاب أو يجد أحاديث بخط الشيخ هو ما يعرفوش على فكرة، قد ممكن ما يعرفوش وقد يعرفه. هنا بيقول لك يعرف الطالب خطه وليس له سماع منه، يعني انا مثلا عارفه ان ده خط مثلا البخاري مثلا وهو، لكن انا ما سمعتش منه قبل كده. ممكن عارفه خط معلمه من المعلمات لكن انا ما سمعتهاش، انا ما سمعتهاش قبل كده، لكن انا عارفه شفت لها كتب كتير مثلا وده خطها، لكن انا ما سمعتهاش ولا مجازه منها ولا حضرت لها دروس، لكن ليه الكتاب ليه؟ الروايه بالوجاده من باب المنقطع، يعني ما فيهاش اتصال. ويمكن جاب مثال في كده، قال لك ان في مثلا روايه مثلا عن عمرو بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابيه عن جده، قال لك ربما في هي في كتاب وجده، ده حفيد عمرو بن العاص. ده الحفيد كمان عبد الله بن عمرو بن العاص. وبيروي عن ان عمرو بن العاص بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ربما هي في كتاب وجده. تمام؟ ففي هنا انقطاع، ما ربما في كتاب وجده. هل هو عمرو دوت ابن محمد سمع من عبد الله بن عمرو؟ ولا عبد الله بن عمرو سمع من ابوه هو اللي رواه؟ ولا مين؟ ففي شعرت بشيء من القطاع، مفيش اتصال. هل عمرو بن العاص فعلا عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا عن حد تاني؟ اللي رواه الحديث؟ ما يعرفش. فبيقول لك الرواية بالوجاه ده من باب المنقطع. في حد سقط في الاسناد. انت بتروي عن مين؟ لازم يقول عن شيخه فلان، لكن هنا بيقول وجدته بخط فلان او قرأته بخط فلان. طب حكم الرواية بيه؟ قال لك ممكن يرويها على سبيل الحكاية مش على سبيل التعليم. فيقول وجدت كتاب او قرأت كتاب بخط فلان ثم يسوق الاسناد اللي موجود فيه على سبيل الحكاية، فلازم يتبينه من اتصال السند الموجود. تمام؟ لان هنا الراوي اللي بيروي مش بيروي عن شيخه، بيروي من كتاب سمعه. طب هو شيخه ده ممكن يكون حد نسخ مثلا منه ولم يبين الروايه. ففي شيء طبعا من القطع، فيها نوع من القطع وفيها نوع من الاتصال. وبكده نكون خلصنا منهج مصطلح الحديث. وانزل لكم على الدرس دوت مع منورهان، في اسئله وصلت لها اهو، اخر اسئله ان شاء الله ليكم في المنهج. لو في اي حاجه مش فاهمينها انا معاكم، الوقت بتاعكم. المنهج بتاعكم يسير جدا، امتحانكم ان شاء الله يعني يسير جدا جدا. تمام؟ لو في اي حاجه مش فاهمينها تواصلوا معايا على الخاص، ابعتوا لمنورهان، ابعتوا لمنى، لو انتوا مش عارفين تواصلوا معايا على الخاص، وان شاء الله يحطوا لي الاسئله وانا هبعت لكم الاجابه على طول. وباذن الله يعني يدعو لكم بالتوفيق وبالسداد. يعني انتوا فرقه جميله، وفعلا انا سعيد جدا معاكم السنه دي.